بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ذكر الإمام ابن باز عليه رحمة الله في الدروس المهمة الدرس الخامس، تقدم الدرس الرابع والكلام عليه بما تيسر، ومعنا الدرس الخامس يعني من هذه الدروس المهمة. قال الدرس الخامس ركن الإحسان، يعني الكلام عليه في هذا الدرس والموضوع هذا الدرس هو موضوع الإحسان. موضوع الإحسان، تقدم الإسلام والإيمان، وتقدم الإسلام والإيمان ثم ثلث في الإحسان، وهذه أركان الدين الثلاثة التي جاءت في صحيح مسلم حديث جبريل المشهور، حينما جاء إليه جبريل يسأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، والإحسان ركن واحد. الإحسان ركن واحد، ولهذا قال ركن الإحسان ولم يقل أركان الإحسان، خلاف أركان الإيمان وأركان الإسلام. فالإحسان ركن واحد، ركن واحد. وهذه المسائل أو هذه المراتب الثلاث، مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان، هي الدين، هي الدين. الدين لا يستقيم ولا يقوم إلا على هذه الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه ثم انتهت الأسئلة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. فدل على أن ما ذكر من الدين، فمراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان. الإحسان هو ضد الإساءة، الإحسان ضد الإساءة. ولهذا إذا أحسن الإنسان فمعنى ذلك أنه لا يسيء، وإذا أساء معنى ذلك أنه لم يحسن. فالإساءة والإحسان ضدان. والإحسان يكون في القول والعمل، والإحسان هو الإتقان، يعني إتقان العمل. إتقان العمل هو الإحسان، الإتقان والإتيان بالعمل على الوجه الأكمل، هذا هو الإحسان. فأن تأتي بالعمل كاملا متقنا، سواء كان فيما بينك وبين الله أو كان فيما بينك وبين عباد الله. ولهذا الإحسان على نوعين: الإحسان بينك وبين الله، والإحسان بينك وبين الناس. الإحسان الذي بينك وبين الله عز وجل بأن تؤدي العبادة الذي فرضها الله عز وجل عليك على ما أمرت بها دون زيادة أو نقصان، سواء كانت هذه العبادة واجبة مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، أو كانت مندوبة حتى ولو كانت سنة، فينبغي أن يتقن السنة على الوجه الأكمل، يعني مثل سنة الضحى أو قيام الليل أو غير ذلك، فلا يزيد فيها ولا ينقص، فلا يزيد فيها ولا ينقص. هذا هو الإحسان، الإحسان بينك وبين الله عز وجل بأداء عبادته وطاعته على الوجه الأكمل، على الوجه المأمور به. لأنك إذا زدت أو نقصت فإنك بذلك خالفت السنة، خالفت إيش؟ السنة. والسنة هي الإحسان في العمل على الوجه الأكمل، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لأن العبرة بإحسان العمل، العبرة بإحسان العمل وإتقانه، ليس العبرة بكميته وعدده وعدده، إنما المقصود الإتيان بكيفيته بهيئته. ولهذا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. هذا إذا كان بينك وبين المخلوق، بين الخالق. وكذلك إذا النوع الثاني ما كان بينك وبين الناس من عقود أو عهود أو مثلا الأعمال كمقاولات، تجارات، وظائف، أعمال حكومية، أعمال غير ذلك تجارية، يعني العمل الذي يتصل بالناس، أي عمل كان يتصل بالغير ووكل إليك عمله يجب عليك إتقانه، يجب عليك إيش إتقانه. فمثلا إذا إنسان يعني يتوظف، كان ذا وظيفة مثلا، فيجب عليه أن يؤدي العمل على الوجه الأكمل كما أمر، دخولا وخروجا، حضورا وانصرافا، وأداء للعمل على الوجه الأكمل. ومثلا إنسان إذا يعني اشتغل أو عمل عند إنسان كاللياصة مثلا أو الدهانة أو مثلا كهرباء أو سباكة أو غير ذلك، يؤدي هذا العمل على الوجه الأكمل، لا ينظر إلى مصلحته، إنما ينظر لمصلحة من وكل إليه هذا العمل. وهكذا. ولهذا أيها الأحبة، لو عملنا بهذا لسلمت أموالنا وسلمت أحوالنا وسلمت أعراضنا، وبارك الله في حياتنا كلها. لأن الإنسان إذا أعطي هذا العمل وقيل ابني هذا الباب أو هذا الجدار أو هذه البيت، ثم جاء وعمل كما أمر نجح بذلك، فأصلح لنفسه حلال المال وأصلح لغيره طيب المال، حتى الغير، فالغير يسلم وأنت تسلم، فكلاكما الإحسان الشريعة جاءت كاملة وجاءت شاملة. فإذا أحسن الإنسان في عمله وفي وظيفته وفيما أكل إليه، هو يسلم ويأخذ هذا الجعل وهذا الراتب وهذا المال من حلال، ما فيه غش ولا كذب ولا تدليس ولا نحو ذلك. وكذلك الطرف المقابل، الطرف المقابل أيضا يسلم ماله ويصلح عمله. فلهذا أحبتي في الله، لا بد أن نحسن في أعمالنا، وما حصل خلل من خلل في هذا إلا بالإخلال بمثل هذا، بالغش أو الكذب أو التدليس أو أداء يعني العمل على غير وجهه، إما أن يخرج قبل أن يؤمر أو يأتي متأخرا أو يعيق المراجعين أو يعيق القادمين والذاهبين والآيبين أو غير ذلك، أو يكن له عمل بنا ونحو ذلك، ثم صاحبه يغفل ويذهب هنا وهناك، فبالتالي بدل الجيد يكون تقليد وبدل الصالح يكون طالح، وهكذا. فلهذا الإحسان بينك وبين الله عز وجل في عبادته وطاعته، والإحسان بينك وبين المخلوق في أداء هذا العمل على الوجه الأكمل، سواء أجار أو بيوعات أو عقود أو عهود أو مناقصات أو محلات تجارية أو شراكة أو وظائف أو أعمال حرة أو غير ذلك من الأعمال. كل إنسان محاسب بنفسه أن يؤدي العمل على هذا الوجه الأكمل. ولهذا الآن تجد بعض الناس يقول المال ما فيه بركة، الوقت ما فيه بركة، الولد ما فيه بركة، وهكذا يعدد. وما أوتي الإنسان إلا من قبل نفسه، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فنحن الذين أسأنا وقصرنا ولم نؤدي أعمالنا على الوجه الأكمل، خصوصا الإحسان بينك وبين المخلوق غالبا يتعلق بالمال، يتعلق بالطعام والشراب، فبالتالي إذا صلح بطنك صلح قلبك، وإذا فسد البطن فسد القلب. ولهذا أمر الله الأنبياء والمرسلين وأمر العباد المؤمنين بالأكل من الطيبات، كما قال الله عز وجل إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسل، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الشاهد أن الإحسان على نوعين، بينك وبين الله عز وجل في عبادته وطاعته، وبينك وبين المخلوق في أنواع المعاملات والتعاملات والتصرفات وغير ذلك. فالإحسان ركن واحد، الإحسان ركن واحد، وهو بهذا ينقسم إلى هذين القسمين. أما من حيث أركانه فهو ركن واحد، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تعريف من النبي عليه الصلاة والسلام للإحسان. والتعريف التعريفات تنقسم إلى قسمين، تارة تكون ما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني منصوص عليه، مثل تعريف الغيبة، الغيبة منصوص عليها: ذكرك أخاك بما يكره. وكذلك الإحسان هنا: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتعريفات اصطلاحية تعريفات اصطلاحية. والشاهد من هذا أن الإحسان على مرتبتين، الإحسان على مرتبتين. المرتبة الأولى هي أن تعبد الله كأنك تراه. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه هي المرتبة، تسمى مقام المشاهدة، مقام المشاهدة. وهذه المرتبة مرتبة عظيمة ومنزلة كبيرة، ما يصل إليها الإنسان يعني إلا بالجد والاجتهاد والإخلاص والصبر والحرص الشديد، لأن يعني هذه مرتبة عالية، مرتبة كبيرة، ليس كل إنسان ينال هذه المرتبة. وش معنى هذه المرتبة؟ مرتبة المشاهدة، بمعنى أن تعبد الله كأنك تشاهد الله عز وجل، تشاهد الله عز وجل. مرتبة الصديقين، مرتبة الجادين، مرتبة أن تعبد الله كأنك ترى الله عز وجل. فعندما يعني تصل إلى هذه المرتبة العالية العظيمة التي هي أعلى منازل العبودية، حينئذ تعبد الله كأنك ترى. فهل تسيء في عملك؟ هل تقصر في عملك؟ هل إلى آخره؟ لا. ليش؟ لأنك كأنك ترى الله عز وجل في عبادتك، في عبادتك. لهذا أن تعبد الله كأنك ترى الله عز وجل، فمن الإخلاص في هذا العمل لله، لا تريد به مدحا ولا ثناء ولا رياء ولا سمعة. وكذلك هذا العمل يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة تسمى حالة المشاهدة. هذه الحالة لما كانت درجة رفيعة ودرجة عالية ودرجة ربما الإنسان لا يصل إليها، انتقل بك النبي عليه الصلاة والسلام إلى المرتبة التي هي بعدها. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني فإن لم يصل قلبك إلى المشاهدة ويصل قلبك إلى رؤية الله عز وجل، وكأنك تشاهد ربك عز وجل بعبادتك، فانتقل إلى مرتبة الثانية، وهي مرتبة أو مقام المراقبة، وهي إيش؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن الله لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعندما تراقب الله عز وجل في عملك، الأولى تشاهد الله في عملك، وهذه تحتاج إلى إيمان صادق وإيمان يعني متلبس بالعبودية الحقة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى أنك إيش؟ أن تعبد الله وأن تعلم أن الله عز وجل يراك. الأولى أنت كأنك ترى الله، الثانية الله عز وجل يراك. هذه المراقبة، بحيث أنه إيش؟ إذا الإنسان خلى بالمعصية وابتعد عن الأنظار فإنه يعلم أن الله يراه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. مرتبة المراقبة، مرتبة المراقبة هي الآن. الذنوب والمعاصي سهلة في هذا الزمان، سهلت الذنوب والمعاصي، الإنسان في جيبه من الذنوب والمعاصي ما الله بعليم. يعني مثلا في هذه الجوالات الذكية وهذه التقنية الحديثة، لكن إن لم يكن هناك مراقبة لله عز وجل، وإلا الإنسان دخل في شباك الذنوب والمعاصي والهوى والشيطان وغير ذلك. فلهذا هو يراقب الله عز وجل. ما بينك يعني كان الناس بالأمس يقولون الناس كلهم في قرية واحدة، اليوم يقولون في حجرة واحدة، اليوم يقولون في شريحة واحدة مقدارها يعني قرابة يعني الإصبع أو الظفر الواحد، شريحة واحدة، العالم كله في جيبك، العالم كله في جيبك. فإذا لم يكن ثمة مراقبة فإنك إيش تنظر ما شئت وتفعل ما شئت. ولهذا يعني ينبغي أن نربي المراقبة في أنفسنا أولا وفي أزواجنا ثانيا، في أولادنا. أولادنا الجوالات الآن لا كالمغناطيس في الإنسان، لأن الجوالات ما يمكن الإنسان ينفك عن الجوال، ولو افتقد الجوال لحظة من اللحظات كأنه مجنون. سبحان الله، يرجع الكيلوات، يرجع الكيلوات إيش؟ لأنه نسي الجوال. ولو ولهذا الناس يعني تجد الإنسان إذا صلى قبل أن يقول استغفر الله يفتح، وإذا أصبح قبل أن يريد يفتح، وإذا استيقظ آخر الليل قبل أن يقول استغفر الله يفتح. ليش؟ كأنه مغناطيس. سبحان الله، فهذه الجوالات وهذه التي بين أمامنا إن لم يكن الإنسان يراقب الله عز وجل فيها ويعلم أن الله يراه وأن الله مطلع على سره ونجواه، هي أكبر حماية، أكبر حماية، ليست حماية الفيروس ونحو ذلك، لا، أكبر حماية مراقبة الله عز وجل، هي الوحيد. مراقبة الله عز وجل هي الحماية لك من هذا النظر، لأنه إذا فسد النظر فسد القلب، وإذا صلح النظر صلح القلب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن البصر هو بريد القلب، ولهذا أول ما تنظر شيئا يقع في قلبك، فالحذر من ذلك. لهذا أعطيك قاعدة وللحديث بقية إن شاء الله، القاعدة أنك تعلم أن المراقبة هي علم القلب بقرب الرب، علم القلب بقرب الرب. تتوارى بجدران البيوت عن الورى، وأنت بعين الله لو كنت تنظر، وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها، ولم تخشى عين الله والله ينظر. ولهذا أختم هذا بقصة، إنسان جلس أو يعني جلس من امرأة مجلس الرجل من امرأته، يعني راودها حتى أراد أن يواقعها عياذا بالله. فلما أن أراد أن يواقعها قال لها هل أغلقت الأبواب؟ قالت نعم، ما في باب إلا أغلقناه، إلا باب واحد، السطوح والنوافذ والجدران والداخل والخارج كلها مغلقة، هناك باب واحد ما استطعت أن أغلقه، هو في حرارة الشهوة وحضور الشيطان والهوى، قال أنا أستطيع أغلق هذا الباب. قالت ما تستطيع. قال أستطيع، كيف ما أستطيع؟ قال أستطيع. ما تستطيع، باب ما حد يستطيع أن يغلقه. قال ما في شيء ما يستطاع، بعض الناس يقول ما في شيء ما يستطاع، وش الباب؟ قالت الباب الذي بيننا وبين الله، أغلقنا الأنوار وفي ليل دامس وظلمة حالكة الله عز وجل يرانا بدون أنوار وبدون كشف حجب بدون أبواب، الباب الذي بيننا وبين الله عز وجل. هو الآن وقف شعر رأسه، وقف شعر رأسه، كيف؟ نحن ما يمكن أن يغلق هذا الباب، ما يمكن. فكانت هذه الكلمة سببا لهدايته، فقام واستغفر الله عز وجل. نعم، الذي بينك وبين الله عز وجل ينبغي أن تفتح هذا الباب وأن تراقب الله عز وجل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وللحديث بقية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومنائيه، وأن يمن على الجميع بالهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.